الرحمن الرحيم. الطالب صاحب الرسالة هو الشيخ مقبل هادي ابن مقبل اليمني الجنسية. والشيخ مقبل ليس غريبا عن الجامعة الإسلامية، وإنما هو أحد أبنائها المخلصين وأحد طلبتها المجدين المجتهدين. تخرج الشيخ مقبل من كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية في العام الدراسي 94-95 هجرية، ومنح درجة الإجازة العالية للصنف بدرجة جيد جدا، ثم التحق لتتم الدراسات العليا في 23 من شهر ذي القعدة عام 95 بعد 300,000 الهجري، ونجح في السنة التحضيرية الدراسات العليا بتقدير ممتاز، ثم عكف على تحضير هذه الرسالة التي هي الالتزامات والتتبع والتي يتقدم بها الليلة للحصول على درجة العالمية الماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة. نسأل الله له التوفيق والسداد، كما ندعو إلى الله سبحانه أن يرفع شأن الإسلام والمسلمين وأن يبارك الجامعة ورجالها وأبنائها المخلصين. بعد ذلك يتفضل الطالب مقبل بن هادي بإلقاء خلاصة رسالته والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث هو أجل العلوم بعد القرآن العظيم، فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه فرب مبلغ أو آمنتان. والمشتغلون بعلم الحديث هم أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكروه. والمحدثون هم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، رواه البخاري ومسلم. قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما في الفتح. وبما أن الشيخين أعني البخاري ومسلما قد حاجا خطب السبق في هذا الميدان، وكتابهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وقد عني المسلمون فيهما بين مستخلف عليهما ومستدرك، وملزم لهما بإخراج ما لم يخرجان الصحيح، وشاذح لهما ومفتقد لهما، وجامع لما فيهما من الأحاديث، ومعترض عليهما في بعض الأحاديث وفي بعض الرجال، ومدافع عنهما. وكان الحافظ الدار القطني رحمه الله ممن أدلى بسلوه في هذا الموضوع، فقد ألف كتابين أحدهما الإلزامات، فقال في أوله: اذكروا ما حضرني ذكره، إن أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير به من التابعين اتفاق ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما فيما يذكر إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وقال في أثناء الكتاب: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت أحاديثهم من وجه من وجوه صحاح لا مطعن في ناقلها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما وبالله التوفيق. الكتاب الثاني التكبر، ويسمى أيضا بالاستدراكات، فقال في أوله: ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها انتهى. وقد كنت أسمع بهذين الكتابين وأتمنى الوقوف عليهما، وفي ذات يوم عرض علينا شيخنا محمد بن الأمين المصري رحمه الله مواضيع، فقال لي: هل لك رغبة في تحقيق الإلزامات والتكفل؟ وهذه نسخة منها مصورة. فأخذت النسخة، وفي الغد أتيته موافقا على ذلك لأمور: أولها الرغبة في الاطلاع على مجموعة من الأحاديث الصحيحة وليست في الصحيحين، وهي كتاب الإلزامات. ثانيها الرغبة في الاستفادة من اختلاف الحفاظ في تصحيح الحديث وتضبيطه، وكيف يتوصل الحفاظ إلى تعليل الحديث، وما هي العلة القادحة وغير القادحة. ثالثها الرغبة في نشر هذين الكتابين ليتبع فيهما المسلمون، فإن فيهما فوائد تشد لها الرحال. رابعها إقامة البرهان على أن المحدثين رحمهم الله ليس عندهم محاباة كما يظن بعض الناس، فهذا الدار قطني مع معرفته لجلالة الشيخين وما لهما من المكانة في صدور الناس لم يمنعه ذلك من إبداء ما يراه حقا في نظره. إذ مقصودهم جميعا رحمهم الله هو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدب عنها، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. خالدها وهو أهمها عندي التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، إذ قد نبغ في عقلنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجمون على كتب السنة فيصححون ما كان موافقا لأهوائهم وإن كان ضعيفا أو موضوعا، ويضعفون ما لا يهوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل إن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا: فهذا الدار قطني وأبو مجلس دمشقي وأبو علي الغزالي قد استدركوا على الصحيحين، فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلامها من علمي في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن هذه الاستدراكات اصطناعا حديثية وليست في أصل المجلس. وليس معنى هذا أن انتقادات السند انتقادات شخصية لا قيمة لها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه ازداد قوة. فهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ أصحاب الأمهات الست إلا البخاري يقول: إن الحديث إذا لم يكن عندي من مئة طريق فإني أعتبر نفسي فيه يتيما، كما في ترجمته من الميزان وتهذيب التهذيب. وهذا شعبة يسمع شيخه أبا إسحاق الدميري يحدث عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له الحديث. فيقول شعبة: أتنعم عبد الله بن عمر بن عقبة فلم يجده أبو إسحاق، فأعاد عليه شعبة حتى غضب أبو إسحاق، فقال مسحر بن كتاب: أغضبت الشيخ عبد الله بن عطاء بمكة. فرحل إليه شعبة إلى مكة، فقال عبد الله بن عطاء: حدثني به سعد بن إبراهيم وهو مدني. فرحل إليه إلى المدينة، قال: حدثني به زياد بن مكران وهو بصري. فرجع شعبة إلى البصرة، فقال زياد: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر الحديث. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لو صح بي لكان أحب إلي من مال والي والناس أجمعين. يقول شعبة هذا مع أن معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عثمان، بل في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر في سند آخر. هذا وليس كل ما في التتبع يرد دار قطني أنه معلم بعلة قادحة، بل قد ينزه رحمه الله على أن بعض الأحاديث أنه ليس بالدرجة العليا من الصحة ثم يعترف بصحته، فربما ذكر في التتبع ما يؤيد صنيع الشيخين ويعل الطريق الذي تعارف مع الصحيحين، وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. اعتراف العلماء بإصابة الدارقطني في بعض المواضع: أولا، الحافظ أبو مسعود الدمشقي تلميذ الدارقطني وافق الدارقطني على تعبير أحاديث قد أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ثانيا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك على الشيخين وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن ذلك وأكثر. ثالثا الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكره الأحاديث المنتقدة وليس كلها قادحة يعني العلل، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه منتجح وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه متعسر. وقال في حديث وقد أعلم الدارقطني بالاضطراب، فقال الحافظ قلت هو كما قال وعلة ظاهرة والجواب عنه فيه تقدم وتعسر. وحفاظ الحديث بعد الدارقطني يفسرون انتقاداته ولم تهمل في أنظاره. فهذا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث يقول في أحاديث الصحيحين إنها تفيد العلم النظري اليقيني إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. انتهى. عذر الشيخين في إخراج بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف، لهما في ذلك أداء مقولة لدى المحدثين. الأول منها الرغبة في علوم الإسناد كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم نقلا عن مسلم رحمه الله. ثانيا وقد يخرج جانب الراوي وإن كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات كما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه أنه يخرج لعضائه الثالث ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم في المتابعات. وكما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح جماعة من أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات. ثالثا قد يخرجان الحديث ليبين علته. قال مسلم رحمه الله مع شبر واحد صفحة 56 عن النووي وسنجد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع عن الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عملي بالإلزامات والتكبر. قلت بفضل الله وبحوله وقوته وتسديده وتوفيقه في مقدمة قد عرض عليكم نماذج منها وبسطت القول حول زيادة الثقة وترجمت للأئمة الثلاثة البخاري ومسلم والدارقطني تراجم مختصرة إذ لا سبيل إلى الاستيعاب، فترجمة كل واحد تصلح أن تكون رسالة مستقلة. وترجمت لرجال سند النختين اللتين تحصلت عليهما وكذا لرجال سند النخيل إلى الدارقطني الموجود في ذكره للإلزامات والتدبر. وقابلت بين النسختين مقابلة دقيقة. فأما عملي بالإلزامات فإني أخرج الحديث الذي أشار إليه الدارقطني من مصادر ثم أذكر كلاما من صححه أو ضعفه. فإن لم أجد كلام لأهل العلم في الحديث نظرت في إيجاد السند وحكمت على الحديث بظاهر السند بحسب الاستطاعة. وأما التتبع فإني أنقل كلام أبي مسعود الدمشقي في الغالب وكلام النووي وكلام ابن حجر، فإن كان لي نظر بينته وإلا سكت على ما قالوه مقرا له. وأما الشيخ ربيع بن هادي فإني أرجع إلى أصوله التي أشار إليها في رسالته وقد استفدت من رسالتهم فجزاه الله خيرا. بعض المشاكل التي واجهتني، أعظم المشكلة أن الحافظ الدارقطني رحمه الله في الإلزامات في بعض المواضع يذكر السند ولا يذكر المتن، وإليكم المثال على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسيلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه، وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف بن شاد وغيرهما. انتهى. فمثل هذا أحتاج إلى الرجوع إلى كتب الأشراف للحافظ المسلم ودخائل المواريث وترجمة ذلك الصحابي في كتب الرجال كالإصابة والاستيعاب ورد الغابة وتهديد التهديد بعضهم يذكرون الحديث في ترجمته، وهكذا أرجع إلى مسند أحمد ثم أقف عليه في الغالب. ورب حديث لا أجده إلا بعد زمان فأترك بياضا كحديث رافع بن أبي رافع الطائي فإني لم أجده في سنته إلا بعد زمان وجدته في موضع إهان الشرع والتقريب للحافظ الخطيب رحمه الله. وهكذا في التتبع فيقول الحافظ الدارقطني: وأخرج البخاري حديث خمسة بنت حجام وقد كتبناه، فما هو الحديث؟ وما هي علته؟ في الرجوع إلى المصادر السابقة وإلى الفتح ومقدمته وجد الحديث وعذر على ناقلته والحمد لله. فنجي هذه المواضع تحتاجون على الكفار. أما نحن فإننا محتاجون إلى أن نتصفح مثل ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث في ذلك السند المنتقل، أو نرجع إلى الأطراف للحافظ النسي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقل في صحيح البخاري في عدة مواضع في أسانيد مختلفة، فلا أقف عليه في السند المنتقل إلا بعد مراجعة طويلة. ثانيا، ومن المشاكل التصحيح في النسخ، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع إلى سند الحديث المنتقل وإلى الجواب عنه في مقدمة الفتح والفتح وشرح النووي. ورب تصحيح لا يعرف إلا بعد تعب شديد، وإليكم مثالا على ذلك. قال الدارقطني في التتبع، وقد تابع يحيى بن سليم عند النخال رواه عن ابن خزيمة مثله، قاله أحمد بن حنبل عن عفان عنه. فبحثت في كتب الرجال التي بيده فلم أجد عند ابن خالد، فعلمت أنه مصحح، وكان عندي زائر من طلبة العلم، فطلبت منه حفظه الله أن يبحث في مسند أحمد، فبحث حفظه الله ووجد في مسند أحمد من طريق عفان عن وهيب بن خالد بذلك السند الذي أشار إليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، والبحث عن طرق أخرى في ترجيح الراجح. الخاتمة، وقد تم بحمد الله ما قصدنا إليه من تحقيق وجراجة كتاب الإلزامات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الإلزامات 30 حديثا. وقد ذكرنا في آخر الإلزامات أن هذه الإلزامات ليست بلازمة، لأنهما رحمهم الله لم يلتزما أن يخرج كل حديث صحيح، فصرح كل واحد منهما أنه يترك من الصحيح. وبعض هذه الإلزامات قد أخرج ما يغني عنها عن صحابة آخرين، وليس معنى ذلك أنه لا فائدة فيها، فإن الحديث كلما كثر طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخاني قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي تقوي إمام الصحيحين، وإن لم يخرجاها تستفيد من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجها بحمد الله من مضانيها على مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتباع. والله يوفق. وأما التتبع فقد بلغت أحاديثه في العدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها للإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين، فيبقى 200 حديث، منها أحاديث يعلها لعلة ليست قادحة، وأحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث وبعد، فليس الخبر كالمعاين وما رأي كمن سمع، فالذي يسمع بالإلزامات في الدارقطني وجواب أهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المغني الذي قال فيه يا رسول الله أذهبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت حبا من الحبال إلا وقفت عنده. فهل الحج الحديث ويعلم أنه على شرط الشيخين، وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم أن هناك صحابيا يقال له أبو شهر، وأنه قال رضي الله عنه مرت في جارية في مدينة فأخذت بكشفها، قال وأصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس، فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب جبيبة الآن، قال فقلت والله لا أعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وبجواب أهل العلم عليه أو يراه مفرغا في مقدمة الفتح والفتح في شرح الأحاديث المتقدمة القطري في التدبر فلم يجب عليه، فأحتاج إلى جمع طرقه. إذ قد قال علي بن المديني إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وبعد ذلك أكرر ما أراه حقا. إذا تقرر هذا فإن من أعظم ثمرات البحث أولا هو إخراج هذين الكتابين حتى يقف الباحث على الحقيقة. وكم من باحث يحتاج إلى رحلة من أجل فائدة من كتاب. ثانيا زيادة الثقة في الصحيحين، حيث إنهما يشتملان على آلاف من الأحاديث والمنتقد فيهما قليل جدا يعد بالأصابع. ثالثا من المقارنة بين أجوبة الحافظ والنووي يظهر للقارئ الفرق، فالنووي رحمه الله في غالب أجوبته يعتمد على أن زيادة الثقة مقبولة، أما الحافظ ابن حجر فإنه يلتمس طرقا فشفت طريقا من يرد دارقطني أنه تفرد به أو يعتذر بضعف تلك الطريق إن كانت ضعيفة، وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. رابعا التحقيق والدراجة أوضحت ما كان مشكلة في الإلزامات والتدبر، فالإمام الدارقطني يرمز بعض الأوقات رموزا لا يفهمها إلا الحفاظ، وإليكم مثالا على ذلك. قال رحمه الله تعالى في الإلزامات زياد عن مسانة، وروى عن مسانة أيضا علي بن الأقمر ومجاهد، وفي روايتهما نظر. فمن هو زياد ومن هو أسامة وما هو الحديث الذي يرى الدارقطني أنه يلزم الشيخين إخراجه؟ أن زياد فهو ابن علاقة، وأن أسامة فهو ابن شريك صحابي، وأما الحديث فهو الحديث الحادي والعشرون من الإلزامات. خامسا إخراج كتاب التتبع بدون ذكر ما قاله أهل العلم حول الأحاديث المنتقدة ربما يتخذه المغرضون سريعة للطعن في الصحيحين. لذا فإني رأيت أن أجمع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم حول كل حديث ثم أعقب على كلامهم إن كان لتعقيب بيانا للحق ودفاعا عن السنة المشرفة وقمعا لاعتراض المغرضين. كلمة الشكر هذا، وإني أشكر الله إذ وفقني لطلب العلم ويسر لي سبله وحسب إلي علم الحديث وأسأله المزيد من فضله. ثم إني أشكر لشيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله تشجيعه إياي على هذا الموضوع ومساعدتي، كان عارف نسخة من الإلزامات والتتبع ونسخة من رسالة أخينا ربيع بن عادي، وأشكر له توجيهه إياي أيام كان مشرفا رحمه الله وأسكنه الجنة. وأشكر لشيخنا الشيخ التخدور السيد محمد الحكيم عنايته التامة ببحثه وصبره على المراجعة معي لفرغ لي بين المغرب والعشاء في الحرم لمراجعة البحث وأيام الكتابة، وأيام الكتابة كان يحضر معي عند الكاتب للمقابلة حتى تعنى البحث بحثه، ولقد استفدت من توجيهاته وبين لي كثيرا من الأخطاء. الله أسأل أن يبارك له في عمله وماله وولده وأن يضاعف له الأجر آمين. وأشكر للمسؤولين في الجامعة الإسلامية خصوصا والدنا الشيخ عبد الحميد بن أباد والأستاذ الشيخ عبد المحسن محمد العباد نائب الرئيس والشيخ الدكتور أكرم العمري رئيس قسم الدراسات العليا، أشكرهم على تسهيلهم لنا سبل العلم وتوجيههم إيانا إلى العلم النافع فجزاهم الله خيرا. وأشكر لجميع المشايخ الذين لا يتسع الوقت لذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وأشكر للشيخ الدكتور محمد مصطفى العظمي على تلبيته الدعوة الجامعة لمناقشة رسالتي. فالله